الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. وإن وفقنا الله جل جلاله فأدركنا رمضان وصمنا أيام وصمنا ما مضى من ليالي وصمنا ما شاء الله من الأيام، وها نحن ننتظر عشره الأخيرة، وها نحن نعيش في لياليه وأيامه الأخيرة، في لياليه وأيامه الأخيرة. فالواجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله ويستغفر ما مضى وزمن ذنوبه. أيها المسلم، إن كنت فيما مضى من أجل مستقبل طاعة الله فاشكر الله على هذه النعمة وذو التوفيق والسداد والقبول، وإن كنت ممن أسأت فتوب إلى الله في بقية هذا الشهر، فإن التوبة مقبولة بفضل الله ورحمته. قال الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال جل وعلا مبينا محبة التائبين: إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وقال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ورغبا في التوبة فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأخبرهم أن التائب إلى الله جل ومن سيئاته تبدل السيئات وحسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أخي المسلم، كلنا خطأ وكل مذنبون، وخلوا في الحديث كلكم خطأ وخلوا الخطائين التوابون. كنا مخطأ، كنا فينا ذنوب ومعاصي وتقصير، فنراجع أنفسنا ولنتوب إلى الله فيما بيننا وبين الله من واجب تركناه أو معصية ارتكبناها، ولنتوب إلى الله من حقوق العباد ونرد المظالم إلى أهلها، ونفكر في واقعنا فنتوب إلى الله من حقوق الوالدين ومن أكل الربا وجل الزور ومن كل الذنوب والمعاصي توبة صادقة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار. أيها المسلم، هذه الأشهر الأخيرة من رمضان لها فضل كبير وشأن عظيم، فمن فضائلها أن قيامها يمحو ما مضى من الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تقدم ذنبه. ومنها أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في سواها، فكان يخلص 20 من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، فكان يتكئ العشر الأخير من رمضان يخلو في مذنب ربه منفردا عن الناس، يصلي بهم الجمعة والجماعة ويفتيهم ويعلمهم، ولكن معظم وقته خاليا بربه في ذكره والثناء عليه وتلاوة كتابه العزيز والصلاة والتضرع بين ربه. أيها الإخوة، إن من خصائص هذه العشر الأخيرة أن في أحد لياليها ليلة القدر التي عظم الله شأنها ورفع ذكرها وأعلى قدرها. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف 20 من رمضان وأدرك الأجر من رمضان، فلما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأخيرة قصر اعتكافه على العشر الأخيرة تحريا لهذه الليلة المباركة. أيها المسلم، هذه ليلة عظيمة عظم الله شأنها فقال: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وصفها الله بأنها مباركة، إنا أنزلناه في مباركة لكثرة فضلها وخيرها وكثرة ما يعتق الله فيها المذنب من النار. فإلى المباركة على أمة محمد بركتها أن من قامها من يدعى من قام يتحراها غفر الله له ما تقدم من ذنبه سواء علم بها أو لم يعلم، ليس يعلم. المهم أن يجتهد في هذه الليالي المباركة التماسا وتحريا لها، إذ لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص بشكل صحيح تخصيصها بيت معينة، بل جاء تحريا بالعشر في أشفاء وأوتاره، وتحريا في أوتار الحج في أوتار العشر، وتحريا في تاسع تبقى، في سابع تبقى، في خمس تبقى وآخر ليلة. إذن فعلى المسلم أن يجد ويجتهد بتحريا في هذه الليالي المباركة عسى أن يوافقها في أحد لياليها، فينال خيرا كثيرا عظيما. إنا أنزلنا في المباركة، فبركتها ومن بركاتها أن الله ابتدى إنزال القرآن فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر الآية، فكون في القرآن بدي أن ينزل فيها هذا الكتاب العزيز الذي هو سعادتنا وشرفنا وعزنا في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيها يفرق الأمر الحكيم، أي في هذه الليلة تعطى الملائكة المكلفون بأعمال العباد ما سيكون من هذه الليلة إلى مقابلها من العام القادم، ما يكون من الأرزاق والآجال والخير والشر، والكل بعلم الله والكل بقضاء الله وقدره. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد بالأعمال الصالحة، فإنها سبب لمغفرة الذنوب والتوبة إلى الله. فيا أخي المسلم، هذه أيام مباركة وليالي مباركة، فلنجد ونجتهد ونسأل الله التوفيق والسداد، ونعي إليها بالصلاة والتهجد وتلاوة القرآن والأعمال الصالحة التي نرجو من الله أن تكون خالص أجر كريم. أيها المسلم، تب إلى الله وأنب إليه، وفكر في نفسك في ذنوب بينك ومن ربك، وفي ذنوب بينك ومن عباد الله، تخلص مظالم العباد، وأدي كل ذي حق حقه قبل أن توقف يوم القيامة، فيخلص الرماء من حسناتك، فإن قل حسناتك حمد سيئاتهم، وذلك الخسران المبين. أيها المسلم، إن الله يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما القدر؟ هي ليلة القدر شريفة شريفة فاضلة، وليلة تقدر بها الآجال والأرزاق والخير والشر، والكل بقضاء الله وقدره. والعبد مأمور بتعاطي أسباب النافعة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها المسلم، إن الله جل يقول: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي أن أوامر الله وقضية الله مبني على كمال حكمة، فقضاء كل حكمة وخير وعدل، لا ظلم ولا جور، كل قضاء الله مبني على كمال حكمة الرب وكمال عدل الرب وكمال علم الرب وكمال رحمة الرب. فتعالى اسم الخير، أيها المسلم، ارفع إلى الله تضرعك وافتقارك واحتياجك إلى الله، فإن الله جل وعلا يأمركم أن تدعوه. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وتهدد الذين أعرضوا عن دعائه. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها المسلم، موسم خير وليال مباركة وساعات فاضلة، فاغتنم بدعاء الله جل وعلا والتضرع بيديه وسؤاله المغفرة والعتق من النار وقبول العمل، وأن يمن عليك بالثبات والاستقامة عليه. ادعو لنفسك وادعو لوالديك ولذريتك وللمسلمين أجمعين أن يجمع شؤون الأمة ويوحد صفوفها وينقذ ما تعيش فيه من هذه الضلالات والاضطرابات، إنه على كل شيء قدير. أيها المسلم، ودع رمضان بالحسنى واسأل ربك الختام، فإن الأعمال بخواتيمها. اختم أعمالك الصالحة بتوبة نصوح ورجوع إلى الله وتوبة إليه جل وعلا. فالتقصير والإساءة ممكن منا، كثير منا ممكن منا تقصير إساءة ممكن منا كلنا، لكن علينا أن نتوب إلى الله ونستغفره ونتوب إليه. قال الله جل وعلا في حق آل وزوجته، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن من الخسر أيها المؤمن أن تمضي هذه الليالي الأيام في لهو ولعب وقلة طاعة ومعاص وعدم مبالاة بالأمر. أيها المسلم اتق الله، فإن الليالي المباركة لا تدري هل تعود عليك أم لا، فاغتنم وجودك في الحياة في هذه الليالي المباركة واسأل الله من خير الدنيا والآخرة. فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما عظم الذنب وكبر الجرم وتعدد. فالتوبة تنفع ما قبلها والتائب من ذنبك من لا ذنب له، فتوب إلى الله واستغفر وأنب إليه في هذه الليلة المباركة، لعل الله جل وعلا يقبل توبتك ويقيل عثرتك ويقبل صيامك وقيامك. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، المتقون الذين أخلصوا لله أعمالهم وكان له في الكتاب والسنة. المتقون هم الذين استقاموا على الحق وأتبعوا الأعمال الصالحة بأعمال صالحة وتمر بأعمال صالحة، فتكاثر الخير وتعالى الأجر. فلنتق الله بأنفسنا ولنحاز أنفسنا ولنتوب إلى الله من ذنوبنا، ونسأل الله يعيده علينا وعليكم أعوام مديدة وأزمان عديدة في خير وصحة وسلامة الإسلام والمسلمين، وعلى كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين في الذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، شرع لكم نبيكم في آخر شهركم صدقة الفطر، فزكاة الفطر أو صدقة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى المسلمين، وما فرضه رسول الله على المسلمين فإنه حق واجب، لأن طاعة الرسول طاعة لله. قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه واتقوا الله إن الله جل عقاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على أمته بآخر الشهر صدقة الفطر. قال عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير على الذكر والحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر بإعطائه عن صاع من تمر أو صاع من شعير عن الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين كلهم سواء في وجوبها لمن كان مالكا لها يوم ليلة العيد وليلته مالكا لما يزيد عن قوته، وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزم النفقة عليه من زوجته وأولاده، وإن كانوا قادرين على أن يزكوا أنفسهم فليخرج عنه زين فإنهم مطالبون بها، وإن تولي إخراج عن أبوهم فلا مانع من ذلك. هذه الزكاة الفطر يا إخواني لها حكمة عظيمة، فمن حكمتها أنها مواساة للفقراء والمساكين ليشاركوا إخوانهم يوم العيد فرحتهم وسرورهم. يقول صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، في يوم العيد يوم فرح للجميع مفرحين الجميع أغنيائهم وفقرائهم، إذا أعطي الفقراء حقهم يوم العيد شاركوا إخوانهم بالفرح والسرور فكان عيدا للجميع. ومن حكمة يا إخوة أيها الإخوة تطهير الصائم مما حرم اللغو والإثم وكلام القيل والقال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فطر الصائم من اللغو والرذل وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أيها الإخوة، وأوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الأدميين من البر والشعير والأقط والتمر والزبيب ونحو ذلك. قال أبو سعيد: كنا نؤديها دون رسول الله صاع من طعام، وكان طعامنا الأقط والشعير والتمر والزبيب، يخرج الشعير أو البر أو الأرز، الكل جائز، يخرج ما كان أنفع للفقير وأنفع وأفضل للفرد الفقير، ولا يخرجها من غير طعام الآدميين، كما لا يخرجها أيضا عن قيمتها عنها، بل يؤديها طعاما، فإن إخراجها طعاما هو السنة، فإن تبديلها بالقيمة لا دليل عليه، بل قد ينسي هذه السنة ما يجعلها الناس ولا يشاهدونها، فإخراجها من النواء من الطعام هو السنة المعتبرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقدار الواجب هي صام من تمر أو صام من أرز أو صام من شعير، المقدار الصاع النبوي بما يقدر بثلاث آلاف غرام أي ثلاث كيلو، فكل فرد يخرج عن صاعا أي مقدار ثلاث كيلو، فإذا أخذ الكيلو عن نفسه كان مؤدي عن نفسه كذلك، فإن الصاع إذا نسب على قدره كان مناسبا إليه ويكون ثلاث كيلو غرام، أي هذا هو الصاع الواجب إخراجه. أيها المسلم، ومن أدركه غروب شمس آخر يوم رمضان وجب أن تعد عنه، ويستحب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة من تمكن من ذلك. قال أبو سعيد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فمن أخرجها يوم الأربعاء أو يوم الثلاثاء فقد أجزأته، فإن هذا قبل العيد بيوم أو يومين. وينبغي التنبيه يا إخواني على هذه الزكاة والعناية بها، ولهم شأنها بعض الناس يقول: نسيت ما أخرجتها، سهيت عن إخراجها، لا تأكل إخراجها واطمئن على ذلك، فإنها فريضة لا بد أدائها، شكرا لله على أن أدرك حول رمضان، وشكرا لله على السلامة والصحة والعافية في بدنك، مضى عليك عام في نعمة الله جل وعلا، فأدي حق هذه النعمة وأخرج هذا الصاع. أيها المسلم، ادفع لفقير المسكين مستحق لها، وابعد عن فقرائها بجيرانك وأقاربك وأن تعلم أنهم محتاج لها، وإياك أن تعطوا هؤلاء الذين لا ينتفعون بها ولا يهتمون بها، يأخذون ويبنون بأرخص الأثمان، يأخذون الصاع بعشر ريال ويبنون بريالين ونحو ذلك، لأنه ليس لهم حاجة فيها ولا رغبة لهم فيها ولا احتياج لهم فيها، إنما هم أكار يأخذون يحبون قيمتها، فإذا أعطوا باعوها بأرخص الثمن، مما يدلك على أن لا رغبة لهم فيها. هذه الزكاة أمر سهلة إذا اتقى المسلم ربهم واحتاطوا لأنفسهم وبحثوا عن أبواب مستحقة، فإن من عرض حاله وأعطي من الزكاة ما يكفي لعام كامل كفاه ذلك، فهي سنة مؤكدة يجب التعب في إخراجها والإخبار عن الفقراء المستحقين لها. أيها المسلم، البعض من الناس قد يعلن استعداده لتوزيع صدقة، فتأتيه صدقات الناس كثيرة فيضيق العيد ولم يخرجها فيمر بإذن ذلك، فإنه لا بد أن يقبض فقير منك أو يقبضها نائب فقير منك في يد في آخر يوم العيد ليلة العيد أو قبل. أما إذا صلى العيد فإنها زكاة بين الصدقات لا اعتبار لها، فلنجد دون اجتهاد ونحن المستحقين ونشر أطيب الطعام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجتم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أخرجوا عن أنفسكم وعن أهليكم وأولادكم ومن كان غائبا خادما من الدار السعودية فليؤدى عنه هنا، لأني يخشى أن يكون جاهلا ما يستحقها ولا علم عنده بذلك فيخرجها عن أهله بهذه البلاد. هذا أحوط وأظهر الذمة، أسأل الله يتقبلها منا ومنكم وأيد الأخاذ الكريم إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أهل كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثال أمر ربهم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمن في أوطانهم إنك على كل شيء قدير. وآخرة أمرنا ووفق ما تحب وترضاه من الأقوال والأعمال وسد خطاهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أغن الحرمين سلمان عبد العزيز ونائبين لكل حوض كل سوء وعينهم على طاعتك إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة أوفر حظ ونصيب، اللهم اجعل لنا في هذه الليلة المباركة أوفر حظ ونصيب، اللهم اجعلنا فيها من ذنبه وسترت عيبه وأقلت عثرته وقبلت عمله وتفضلت عليه فأعتقته من النار. اللهم اجعلنا في أفضل حظ ونصيب، اجعلنا في أفضل ذنبه وسترت عيبه وأقلت عثرته وقبلت عمله وتفضلت عليه فأعتقته من النار إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا نبيا للشريف المبارك أفضل حظ ونصيب، واجعلنا في المقبولين إنك على كل شيء قدير، واجعلنا ممن قام إيمانا واحتسابا يرجو رحمتك ويخاف عذابك. اللهم رحم الأرجاء من أعمالنا، اللهم رحم الأرجاء من أعمالنا، ومغفر اغفر واسع من ذنوبنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا خطايانا وإسراف أنفسنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لذرياتنا، اللهم اجعلنا طاعتك، اللهم أعد علينا أزمة جديدة وأيام جديدة بطاعتك واعتزاز المسلمين لك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.